أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منكم الأعمال وجعل ما بقي من الليالي والأيام خيرا مما مضى من هذه الليالي والأيام. كان الحديث في مسألة الرحمة، وقلنا بأن المؤمن مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية، ذلك الرب الذي نصفه في دعاء شهر رجب، نقول: يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. الرب الكريم هكذا ديدنه، هكذا علاقته مع العباد، الذي ينكر وجوده يغدق عليه النعم، فكيف بمن سأله؟ إذن الذي يريد أن يصل إلى شيء من هذه الرحمة الإلهية فعليه أن يكون رحيما بين الآخرين. وصلنا إلى الرحمة مع الغير، وقلنا بأن أول الدوائر وأقرب الدوائر إلى الإنسان الحياة الأسرية. ولا أخفيكم إخواني سرا، إخواني أخواتي، نلتفت إلى هذه الحقيقة، أن الذي يريد أن يتفرغ للمؤمن لابد أن يكون خاليا من المشوشات. المؤمن يمشي في حقل الألغام إن صح التعبير، يحاول أن ينزع فتيل اللغم دائما وأبدا، لا يمشي في أرض من الممكن أن ينفجر اللغم فيه دفعة واحدة. ومنها الحياة الأسرية، المؤمن حقيقة إذا رجع إلى المنزل لا يتوقع إلا الخير. بعض الناس يقفون على باب المنزل قبل أن يدخل على أهله، يستعيذ ببعض المعوذات، يقرأ آية الكرسي، يعوذ نفسه بالمعوذتين لئلا تقع مشكلة في تلك الليلة. إن هذا الإنسان يقدم على بيته، هذا البيت ليس بسكن، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، مو فقط سكن، بل من الممكن أن يكون بالنسبة له مكانا موحشا. هذا الإنسان طبيعي يجلس في المنزل وهو يعيش حالا من الغليان الباطني، إذا وقف للصلاة بين يدي الله عز وجل يعيش مشاكله اليومية وهو في صلاته، يقوم لقيام الليل لصلاة الليل وزوجته نائمة، إذا كانت العلاقة متوترة يراها أمام عينه في جوف الليل وهي نائمة، يصلي لله عز وجل ولكن في نزاع وصراع وحديث نفسي مع هذه المرأة. أي حياة هذه؟ نحن عندما نقول من موجبات الترقي قلة الكلام، مو فقط الكلام الخارجي، حتى الكلام الثرثرة الباطنية. بعض الإنسان، بعض الأوقات الإنسان صموت لا يتكلم شيء، ولكن في داخله نزاع مع زيد وعمر وبكر وخالد فلان علتان، يعيش دالة من حالات الخصام والجدل. هناك من يتكلم معه في باطنه، وبعد فترة هم يقول: أنا هنالك جن قد تلبس بي. أي جن هذا؟ أنت جن نفسك، إنسان يحدث نفسه، يوقع نفسه بالمشاكل ثم يأخذ ويعطي، وإذا به يقول: هنالك من يحدثني في الباطن، ليس هنالك أحد إلا أنت، أنت الذي تحدث نفسك. كيف نقطع هذا الحديث الباطني، هذه الثرثرة الباطنية؟ بنزع الفتيل. أنا ولهذا أقول إخواني، طبعا هذه الحركة قد تكون ثقيلة على النفس، ولكن كالدواء المر، نحن بعض الأوقات نشرب دواء مرا، نضرب إبرة في العضلة وقد توجعنا، ولكن طلبا للسلامة. هناك زميل في العمل كل يوم ترى هذا الزميل وأنت على خلاف معه، شكله، وجوده، سيرته، سلوكه ينرفزك في أثناء العمل. حاول أن تحتويه، ادعوه إلى بيتك، إلى مطعم، قدم له هدية. المهم أن ترفع عنه هذه الهالة الموحشة، لأنك في مقام التعامل اليومي. نرجع ونقول الأخوات المؤمنات والأخوة المؤمنين، الآن مو تقربا إلى الله عز وجل طلبا للسعادة الدنيوية، تعالوا ننقي العلاقات العائلية من كل كدر ومن كل محطة موحشة. إذن الكلام في الليلة الماضية وهذه الليلة يصب في هذا التوجه. نكمل الحديث، قلنا نطرح بعض التساؤلات وبعض الهموم المشتركة بين الزوجين، وقلنا هذا الحديث نافع لمن لم يتزوج أيضا، لأنه من باب دفع المشكلة المستقبلية. السؤال هو أنه كيف نوفق بين وجهات النظر المختلفة بين الزوجين؟ طبعا هذه مسألة مسلمة، كل إنسان تكوين مستقل عن الشخص الآخر، قد ترى توأمين. بعض الأوقات أنا ألتقي بشخصين متشابهين، أخوين، أقول أنت فلان، يقول لا أنا فلان، أقول على الأقل اجعل علامة حتى نميزك عن غيرك. من إذا كانوا هم في الواقع توأمين، الإنسان لا يفرق بينهما. ولكن هذا في عالم الأبدان، في عالم الرؤى والتفكير والشخصية الباطنية والتركيبة الذهنية، ليس في الوجود إنسان متشابهان أبدا. علماء البصمات هذه الأيام، ولهذا البصمة معتمدة في المطارات العالمية لتشخيص الهوية، لأنه يقولون البصمة لا تتشابه. البصمة عبارة عن خطوط متعرجة دائرية في عقد من الإصبع، وفعنها من الآيات الكبرى بلا قادرين على أن نسوي بنانة، مساحة ضيقة كهذه المساحة مليارات البشر يختلفون فيما بينهم. إذا كان عقد إصبع بهذه المثابة من التنوع وهو على الجلد، فكيف بالنفوس وكيف بالعقول وكيف بالتوجهات؟ إنسان يتوقع أن يعيش مع زوجة تتفق معه في كل شيء، أنا أعتقد أن هذا الإنسان سوف يخيب ظنه. لابد في يوم من الأيام يبرز خلاف في الحياة الزوجية. طبعا الخلاف الباطني من أول يوم موجود، يتكلم الزوج بكلام لا يعجب المرأة ولكن تسكت، يقول القضية ما تسوى الآن، مو وقته. ولكن في يوم من الأيام المرأة تقوم وتطرح آراءها وأفكارها إلى آخره. هنا الشيطان كما يقولون يدخل أنفه، يرى أن هذه هي الفرصة الذهبية لكي يفتح له سفارة بين الزوجين، سفارة شيطانية تارة يثير هذه وتارة يثير هذا. ليس الحل أن لا نختلف، نعم هناك طريق واحد لعدم الاختلاف، أن يتحول أحدنا إلى حجر، انتهى الموضوع. إذا ما في تفكير، إذا ما في هنالك رؤى، ما في مواقف، ما في وجهات نظر، طبيعي هذه الأسطوانة لا تختلف مع هذه الأسطوانة، لأنه لا حركة فيهما. إذن الاختلاف متوقع، ولكن المشكلة أن لا يتحول الاختلاف إلى خلاف. الفرق بين الاختلاف والخلاف لعله حرف، وفي هذا الحرف تكمن كل المشاكل والأسرار. هنا لابد أن نقرر بعض المبادئ في التعامل. إخواني الحياة الزوجية مو أقل من، على كل حال، من شركة. هذه الأيام عندما تؤسس شركة ويذهب الرجل أو الشريك إلى التسجيل العقاري، أول ما يقدم في هذا المجال قانون هذه الشركة، أول ما يؤسس في هذا المجال قانون الشركة، أنه ما هو القانون الذي يحكم هذه الشركة. الحياة الزوجية في الواقع يحتاج إلى قانون، من أول يوم لابد وأن نقرر هذا القانون بين الزوجين. هذا القانون يتمثل في أن يقول الزوج للزوجة والزوجة للزوج أنه كل قضية خلافية لابد أن نطرح الأمر في جو هادئ، وأول قانون في هذه الحوارية مبدأ، كونوا معي إخواني جيدا، هذا المبدأ، لأنه فقدنا هذا المبدأ وقعنا في المشاكل الكبرى، وهو أن الإنسان عندما يتحاور مع الشخص يتكلم وكأنه هو الوحي المنزل. الحق قد يكون خافيا على الطرفين، أنت عندما تتكلم احتمل أن الحق مع الطرف الآخر. الذي أنا عادة عندما أجلس مع إنسان ويتكلم بكل قاطعية وجزم الأمر كذا لا حق غير ما أقول، أقول هذا الإنسان في عقله خلل. الذي يتكلم ولا يحتمل الخلاف، الذي يتكلم ويتوقع الغير ينساق مع أفكاره بشكل إجباري، هذا الإنسان أقل ما يقال عنه أن إنسان مو أكاديمي، إنسان غير موضوعي، إنسان لم يستوعب قواعد البحث العلمي. تكلم وقل دائما أنا أحتمل أن الخلاف غير ما أقول، ولكن هذه وجهة نظري. ابن سينا من أعمدة الفلسفة، حقيقة بعض كلمات ابن سينا، لب الحكمة، طبعا هذه من آيات الله عز وجل، أن خلق عقولا بشرية تتكلم بمنطق الأنبياء، الأنبياء منطقهم منطق الفطرة. بعض الفلاسفة والحكماء ينطلق من هذا المنطلق، يقول ابن سينا كلما قرع سمعك من العجائب فذره في بقعة الإمكان، لا تنفي فورا. واحد يسمع خبر يقول مو معقول، يسمع اكتشاف يقول هذا مو صحيح، يسمع فضيلة من فضائل أهل البيت عليهم السلام لا هذا غلط هذا غلو، كل مسألة غريبة ينفيها. ابن سينا يقول هذا غلط هذا خطأ، كلما قرع سمعك من العجائب فذره في بقعة الإمكان، إلى متى؟ حتى يذودك عنه قاطع البرهان. ما دام لم يقم الدليل على خلافه قل هذا الأمر ممكن. ولهذا أنا ملاحظ في النقاشات الحامية في قمة النقاش، حاول أن تحترم المخاطب، تقول كلامك له دليله، وجهة نظر، ولكن وجهة نظري أنا كذا وكذا. الشخص يلين قلبه ويستعد لأن يقبل كلامك، وأما أن تتكلم معه بغير ذلك لا ينفع. المهم البعض من الرجال، طبعا الآن أنا من دون قصد إخواني لا تؤاخذوني على ذلك، الآن من دون قصد قد يؤخذ من كلامي الآن هذه الليلة مثلا والأمس أن هنالك تغليب لجانب النساء أو دفاع عنهن. كما قلت لكم القضية مو هكذا، وإن كان لغة الخطاب ذكوري خطاب للرجال، ولكن أنتم تعرفوا اتفقنا البارحة أن الخطاب للجنسين. عندما نحاور المرأة البعض بشطر كلمة ينفر المرأة من الدين ومن الكتاب ومن القرآن، وإذا أصر على كلامه قد يجر المرأة إلى الكفر. عندما يقول نعم يا فلان يا أم فلان الرجال قوامون على النساء، هذا الذي أقوله هو الحق، ولا بد أن تسمعي كلامي أنا رجل. وكأن الرجولة في عالم البحث العلمي من مرجحات تقوية الرأي الآخر. هذا الكلام حقيقة أنا أقول بأنها بتعبير هادئ جدا أقول بأنها جريمة علمية، ما أقول جريمة أخلاقية. إنسان يجعل هذه الآية دائما في مقام إفحام المرأة أن الرجال قوامون على النساء، هناك قيمومية في مقام إدارة العائلة، في مقام تكوين الأسرة، فيما يتعلق بالمظاهر المادية. أما في مجال الفكر، الرجولة من مقومات الترجيح، الرجولة من مقومات أن يكون دليلا إضافيا بالإضافة إلى كونه متكلم. على كل حال علينا أن نتكلم مع المرأة، واتفاقا هذه مشكلة أيضا قائمة، أن بعض المرأة بعض الأوقات تكون المرأة كما يقال في العرف الدارج أشطر في الكلام، لسانها أطول، حجتها أبلغ، بيانها أقوى، حتى طريقة الإلقاء أرتب من الرجل، حتى إذا تخاصم إلى القاضي وكان الحق مع الرجل، بعض الأوقات المرأة تتكلم بأسلوب حقيقة الإنسان يعني يكاد يقطع أن الحق معها وهو يعلم أن الأمر ليس كذلك. إذن في موضوع الاختلاف بين الزوجين نحاول أن نطرح القضايا بكل هدوء، والغرض في الواقع هو أن نحكم هذه الآية في حياتنا. هذه الليالي هذه الأيام وتعارف في غرفة النوم يجعلون مزهرية جميلة، لوحة زيتية، طبعا بعض اللوحات الزيتية فيها إشكالات شرعية، فيها مناظر غير لائقة. المهم أنا أقترح على الإخوان والأخوات أن يجعلوا في صالة الجلوس لوحة وفي غرفة النوم لوحة، لوحة فيها معنى. الآن منظر بلبل أو منظر أشجار أو منظر وادي، خب هذا لا بأس به، مو حرام تشتري لوحة بأغلى الأثمان، قل هذه اللوحة الأصلية، هذه لوحة رسمها الرسام الفلاني، يوم يومين أربعة خمسة هذه اللوحة والجدار سواء، يعني لا يرى اللوحة هو، غيره يرى اللوحة، وأما هو لتكرار النظر لا يرى شيئا. أنا أقول علقوا في مجالسكم لوحة كتب فيها بخط جميل هذه الآية، ألم يعلم الإنسان هذه الآية، ألم يعلم بأن الله يرى، أن الإنسان يعتقد بالرقابة الإلهية في كل لحظة من لحظات حياته. هذا من أجل ضبط النقاشات الدائرة في المجالس والدواوين. هذه الآية أو لا يكتب بعضكم بعضا أيضا آية جميلة مناسبة لمجالس الاستقبال، وهنالك آية أخرى مناسبة لغرفة النوم. ما هي هذه الآية المناسبة لغرفة النوم؟ غرفة النوم لا يدخلها كل أحد، غرفة النوم محل الخلوة بين الزوجين، وفي هذه الخلوات بعض الأوقات الرجل يتحكم في كلامه. الغرفة مغلقة، لا أهل، لا عشيرة، لا قاضي، لا شرطي، لا رجل دين، الإنسان يتكلم وكأنه لا رقيب في البين. هذه الآية لو علقناها في الغرفة جميل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الآية أول سورة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما. لو حكمنا هذه الآية في حياتنا الزوجية، هناك فرق بين الخلوات وغير الخلوات. أحد علمائنا الأبرار، لا أدري هو حي أم ميت الآن، يقول التقوى بلغة عصرية، سابقا كانوا يشرحون التقوى بلغة أهل الزراعة، يقولون التقوى أن تمشي في أرض شائكة، أرض فيها شوك، كيف تمشي؟ لا تضع قدمك إلا في موضع لا شوك فيه، هكذا الإنسان كن كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، هذه هي التقوى. ولكن هناك تعريف للتقوى بلغة الفضائيات هذه الأيام. يقول هذا العالم: التقوى يعني أن يجعل في منزلك كاميرا خفية لا يراها أحد أو حتى لو يراها الآخرون، ثم تسجل هذه الكاميرا نشاطك في 24 ساعة، ثم يقال: يا فلان، أتسمح لنا أن نعرض هذا الفيلم على القناة الفلانية المعروفة أو لا تسمح؟ إذا قال: ماكو مانع، ما تخلوه أحسن، ماكو داعي، ولكن إذا جعلت فيلمي على الفضائيات أنا ما عندي خوف، ما عندي مشكلة، هذا هو المتقي. أما إذا قال: يا ويلتاه، يا فضيحتاه، أعطيكم 1,000,000 ريال أو درهم بس لا تخلون فيلمي على الفضائيات، إذا خليته أنا بعد وين أدفن رأسي؟ أنا أكون أذهب إلى قمة الجبال لما يرونه الناس من أمور لا يتوقعونها. هذا هو التقوى بلغة الفضائيات. ألم يعلم بأن الله يرى؟ لو أن هنالك في غرفة النوم بث مباشر على كل القنوات الفضائية المعروفة، الإنسان يحسب حساب النفس في غرفة النوم، إذا أراد أن ينام لا يتنفس بصوت عال لئلا تقوم الزوجة من منامها مثلا، لئلا يزعجها بشخيره مثلا، هكذا يراقب سلوكه. ولكن مع الأسف جعلنا الله عز وجل أهون الناظرين. كلامنا في الحياة الزوجية ما نبي ندخل عرصات القيامة، ولكن بين قوسين سريعين، الإنسان يوم القيامة عندما رب العالمين يريه أعماله فيلم، رب العالمين باله طويل، شو المانع في يوم كألف سنة مما تعدون يخلون فيلم 60 سنة؟ شو المشكلة؟ ممكن يوم القيامة تعرض، يحطون شاشة كبيرة، كل واحد فيلم على الأقل من أيام البلوغ إلى ساعة الموت، والخلائق ما عندهم شغل، قاعدين منتظرين الحساب. أظن الوقت كافي لمشاهدة الأفلام سيرة ذاتية. الإنسان حقيقة ماذا سينتابه في عرصات القيامة؟ الإنسان يتمنى لو أن يكون ترابا تدوسه الأقدام. الآن الكلام الكافر ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ولكن أنا أعتقد أن الكل يعيش هذه الحالة من الخجل بين يدي الله عز وجل. لعل في بعض النصوص إشارة إلى أنه بعض الناس من أمة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي خاتم الأنبياء، وأمته خاتمة الأمم، والشاهد على الأمم. يقولون عندما يؤتى بالمسلم يوم القيامة وهو يزج إلى النار بفعله، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستحي أمام الأنبياء، يستحي أمام موسى وعيسى عليهم السلام أن يرى فردا من أمته يقاد إلى النار. يقول: نعم، هذا من أمتي، ولكن ماذا أصنع؟ حتى أن في كتب الفريقين أو في كتب العامة عندما النبي يقول: أصحابي أصحابي، يأتي الجواب: أن لا تدري ماذا صنعوا بعدك. إذا كان الذين كانوا معه هكذا، فكيف بالمسلمين طوال التاريخ؟ أرجع وأقول بالنسبة إلى العلاقة بين الزوجين، لو جعلنا هذا هو القانون الإلهي فيما بيننا، أحد هذه القصص القصيرة هم ترطب الجو وهم في الواقع مدعاة للعمل. أنا أحب في بعض الحالات أنقل قضايا من حياة الصالحين والمؤمنين، حياة الأنبياء والأئمة. البعض قد يقول: هذا فوق مستواي. نعم، هذا أمير المؤمنين، وهو هم يتذرع بهذه الكلمة للإمام على أنكم لا تقدرون على ذلك. ولكن فلان عبد صالح في نفس الوقت كان يعيش معك في بلدك في ظروفك في مجتمعك، ولكنه وصل إلى ما وصل. طبعا هذه حالة نادرة، أنا ما أقول هذه أسوة، ولكن حالة من الحالات. أنا سمعت من بعض أساتذتنا يقول كنا في مجلس أحد الشخصيات الصالحة اللي عندها جو من المراقبة والمحاسبة والعبودية لله عز وجل، يقول نحن جالسون ولعل مجموعة من العلماء، وإذا بزوجة هذا الشخص الصالح دخلت المجلس، طبعا دخلت لابد بحجابها بوضعها، وأخذت تتكلم بقسوة على هذا الشخص العبد الصالح. الآن لعله مثلا مضمون الكلام تلاش قاعد، نحن بحاجة اليوم إلى الشغلة الفلانية، إلى المادة الغذائية الفلانية، أنت جالس مع أصحابك مثلا الآن في حديث أخلاقي عرفاني غيري في هذا الجو، يعني جو على ما يقال كلام نسائي، يعني كلام نسوان، وقامت بحركة همو جميلة فيها إهانة لهذا الرجل. وإذا بهذا العبد الصالح، طبعا قلت هذه الحركة حركة خاصة، أن أقول تعالوا تأسوا بهذا الصالح، ولكن انظروا إلى نموذج. قال الحمد لله رب العالمين، نحمده على هذه النعمة. أي نعمة؟ هذه إهانة، صراخ، توهين إلى آخره. يقول زوجتي كانت متأذية نفسيا، تعيش أذى باطني، ارتاحت، فرغت شحنتها بهذا الغضب وبهذه الإهانة، الحمد لله الذي ريحها بهذه الحركة. يعني أنا أتحمل هذه الإهانة، ولكن في المقابل خلي هي ترتاح، ترتاح نفسيا. طبعا البعض يقول هذا خلاف القواعد، كيف أنا أسمح لزوجتي تهينني أمام الغير؟ قلت لا يتأسى بالحذافير، ولكن انظروا إلى النفسية. أن لا أقول هذا عملية شرعية جائزة، ولكن نفسية هذا العبد الصالح رأى في هنالك موازنة، مصلحة أن هي ترتاح نفسيا ومصلحة أن يثأر لنفسه، قدم هذا على ذاك. وهناك في حياة الأئمة عليهم السلام نماذج من هذا القبيل، تجاوز الذات، تحمل أذى الغير من باب المهم الرفق بالناس. هذا كل ما يتعلق بمسألة الخلاف والاختلاف. وهناك اقتراح، هذا الاقتراح إن شاء الله تعملون به. أنا أقول هذه كلمة، نحن في أواخر الحديث، هذا الشيء ملاحظ، أن المؤمن وكذلك المؤمنة إذا صار عند الرقي في الإيمان، أن يعجبني بعض الشباب في قمة الحياة الشهوية في الجامعة وفي غيره، يأتينا في آخر الليل اتصال في وقت غير مناسب ويحمل هم نفسه، شيء ممتاز. يقول يا شيخ أنا عندما أنظر المناظر المحرمة أتفاعل معها في الباطن، العين فيه كامل فيها كامل التحكم، لا يمكن أن أزيغ أبدا، ولكن ماذا أعمل بهذه الهواجس؟ أنا حتى هذا لا أريد، لا أريد أن يكون في بالي صورة امرأة غير محرم. يعلم الله هنالك بعض الناس تحت هذه السماء لو تسأله أن يتذكر صورة امرأة غير محرم عليه، يقسم بالقرآن الكريم، يقول والله ليس في ذهني منظر امرأة أجنبية عني. أنا أعرف خالتي، عمتي، أختي، كل ما أحب أن أتصور امرأة أجنبية لا تأتيني إلا أن أخترع صورة، وإلا ليس في بالي لا ممثلة لا مطربة لا مذيعة، لا أنا ما في بالي صورة أجنبية. هذا ليس يعتبر مزية هذه الأيام أن يكون الإنسان البوم ذهنه خالي من كل صورة؟ نعم، يقول انتظر فقط محرم واحدة وهي زوجة المستقبلية، هذه نعم، هذا يعني محرم جديد، وإلا أنا محارمي هم هؤلاء. هذه في الواقع حركة جيدة، ولكن أنا الذي رأيته في مقام العمل، المؤمن بعض الأوقات يصفو تصفو نفسه ويعقد همة من همم الملوك، كما يقال عزم من عزمات الملوك، أن يصبح لله عبدا. البعض يقول: يا شيخ ماذا تقول أنت، ماذا تحب أن تصل إليه؟ هذا الكلام الطويل ما هو لبه؟ هل هناك شيء خاص في سر؟ هناك أمور خفية؟ أبدا، أعوذ بالله من كل خفي. نحن كلامنا أن نكون عبادا لله عز وجل، ولكن عبودية مطبقة، عبودية في الفكر، عبودية في القلب، وعبودية في الجوارح. هذه الأيام أغلب الناس عبوديتهم في الجوارح، أما الجوانح فيها ما فيها من خلط ومن خبط. أرجع وأقول أن المؤمن إذا عزم على أن يكون عبدا لله صالحا، الشيطان يثير من حوله. شوف حياة الزوجية مستقرة، وإذا بالزوجة أصبحت مشاكسة، وإذا بالزوجة أصبحت لا تتحمد لك كلمة. أول خطوة افتح الصحيفة السجادية واستعذ بالله عز وجل. اعلم أن هنالك انتقام إبليس يريد أن يلقي القبض على أحد الضعيفين. إذا كنت أنت القوي والزوجة هي الضعيفة، عشعش في قلبها. ولهذا البعض يقول: أنا مستغرب. طبعا الآن التفسير الفوري، خاصة إذا ذهب لبعض العجائز، أي نعم، هنالك كتاب، هنالك عمل، هنالك سحر مدفون في المقابر وإلى آخره، ما يحتاج إلى كل هذه الأمور. الذي يوسوس في صدور الناس، اذهب وقل: يا رب ادفع كيد الشيطان عني، لا تجعل للشيطان علينا سبيلا. وإذا كانت الزوجة هي القوية، وإذا بالزوج في ليلة وضحاها تتغير مسيرته في الحياة. الذي كان من حمائم المسجد، وإذا بالزوج تشتكي إلينا وتقول: نراه مع شلة الفساد يذهب هنا وهناك في ليال لا أقول حمراء، في ليالي سوداء، واقعها ليالي سوداء. ما الذي جرى؟ نعم، الشياطين في الواقع حريصة جدا على تغيير مسيرة العبد في هذه الحياة. إذن إذا صار في اختلاف، بوادر اختلاف بين الزوجين، على المرأة وعلى الرجل أن يصلي ركعتين بين يدي الله عز وجل، ويطلبان من الله عز وجل أن يرفع رجز الشيطان عنهما. رواية قديمة في بالي أن الشيطان في حياته له مواقف يطير فرحا، يعتبر إنجاز يعتد به. من مواطن فرح الأبالسة وعلى رأسهم الشيطان الكبير أن يفرق بين زوجين. لما دب الخلاف بينهما الأمر تعدى للأولاد. أو تعلم أن من صور انحراف الأولاد اختلاف الأبوين؟ نحن عندما تأتينا بعض الرسائل من البنات والشباب يقول: سر انحرافنا في الحياة اختلاف الوالدين. الوالدان اللذان هم من وجهاء الناس، يصلون في الصف الأول، يتقمصون ثياب الدين، ولكن نحن رأينا سلوكهم في المنزل. أي دين هذا؟ يقول: إذا كان الدين هذا أثره، إذا كانت مدرسة المسجد هذا خريجه، فلا داعي لهذا الدين ولا لهذا المسجد. نعم، حقيقة بعض الشباب هذا منطقهم، يقول: إذا كان التدين أمر راجح لأثر على أبي، على والدتي، على أبوي، ما بالهم يفحشان في القول، ما بالهما يضربان من دون سبب. وتعظم المصيبة، الله عز وجل لا يبتلي بيت بهذا الموقف عندما يجتمع الأولاد ذكورا وإناثا لفض النزاع بين الأبوين. الأب يريد أن يضرب زوجته فيأتي الأبوان ويقبلان يدي والدهم: لا تضرب أمنا في هذا السن. طبيعي، هذه كارثة، ما وراءها كارثة. الشيطان في مثل هذه اللحظات يصعد إلى السماوات فرحا بأنه أنجز مهمة في هذه الحياة. وأنا خوفي إخواني، قد الإنسان أيام الشباب يمشي الأمور، طبعا قد الخلاف أيام الشباب يصير أقل في حالة محبة غرام إلى آخره، المزاج الشبابي مزاج قوي يتحمل. رأينا بعض الخلافات المضحكة في سن متقدمة، رجل في سن 70 و80 ويذهب للمحاكم ليطلق زوجته في سن 60، يعني هذه تفسرها بأي منطق أنا لا أدري. الشيطان لا ييأس منك في اللحظات الأخيرة، استعيذوا بالله من العديلة. وفقط العديلة في الاعتقادات، البعض يقول أنا بحمد الله مطمئن، من حيث الاعتقاد مستحيل الشيطان يسلب مني اعتقادي وقت الموت. ولكن ماذا نعمل بالعديلة في الأخلاق، بالعديلة في السلوك، بالعديلة في الكلام؟ على كل حال، الذي يجعل المؤمن في اضطراب دائم إخواني الخوف من عواقب الأمور. لا ينبغي عليك أن ترتاح بوضعك الفعلي، هذا الوضع الفعلي يا ليته يدوم. الخوف من المفاجآت. بعض أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام نقل في التاريخ عنهم أنه شرك في دم الحسين عليه السلام، من أصحاب أمير المؤمنين، ولكن انظروا إلى العاقبة. بعض من قتل في حرب في مواجهة أمير المؤمنين ما كانوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، طالما كشفوا الكروب عن المسلمين بسيوفهم وإذا هم يقتلون في حرب مع إمام زمانهم كأمير المؤمنين صلوات الله عليه. ويبدو في آخر الزمان، يبدو زمان الانتكاسات الكبرى، يبدو الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، خاصة الذين يذهبون إلى بلاد الغرب من دون حصان. التقينا ببعضهم يكفر بكل شيء، سنة ذهب إلى بلاد الغرب ما بقي منه لا عفة لا إيمان لا تقوى، أخذ ينكر كل شيء حتى الذات المقدسة الإلهية. نعم، جعل كل ذلك في خانة الإنكار. استعيذوا بالله عز وجل من هذه العواقب. من موجبات تثبيت العقيدة وحسن العاقبة ذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. من الآن إلى إعداد النفوس لذكر مصائبهم عليهم السلام، أنا عندي اعتقاد، أنا ما أقول اعتقاد عوامي، ولكن اعتقاد أنا أعتقدها من باب التجربة، هذه مجربة. الذين يخدمون مجالس الحسين عليه السلام، الذين قلوبهم في مثل هذه البيوت، أكو بعض المؤمنين حقيقة في محرم، في صفر، أيام الفاطمية، أيام شهر رمضان، هذه المحطات الأربع المباركة، لو قيل له هنالك أرقى فيلم في العالم، أجمل تمثيلية في العالم، في قبال المسجد، في قبال المأتم، تعال نذهب إلى هناك، مو يعيش حالة التردد، يضحك عليك، يقول أنا أترك مجالس ذكر الله وذكر أوليائه على مسلسل تلفزيوني. مع الأسف هذه الليالي بعض الناس يترك المجالس العامرة لأجل مسلسل فكاهي يقوم به بعض الفسقة وبعض الفاسقات. الذين يحيون مجالس أهل البيت عليهم السلام ولو بتقديم الشاي للجمهور، هؤلاء كأنه هنالك إن شاء الله لهم حصانة في يوم ما. نعم، هذه الخدمة سواء في المساجد أو في المآتم، هؤلاء سيؤخذ بأيديهم في يوم من الأيام حتى لو زاغوا. هذا الشيء نحن جربناه في حياتنا القصيرة ولنا نماذج من ذلك. ذكرنا الشباب وذكرنا الحياة الأسرية، تعالوا هذه الليلة نتوسل إلى الله عز وجل. بذلك الشاب الذي طالما أحرق قلوب الأولياء. لماذا؟ لأنه ذلك الشاب الذي عندما نظر إليه أبوه الحسين عليه السلام أرخى عينيه بالدموع. إخواني عز على الحسين مصيبة هذا الشاب. أنا أحب استدر الدمعة بكلام إنشائي بعض الأوقات، مو لازم دائما ناعي وشعر، ولكن تصوروا شاب بشهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله. إخواني لو لم يقد الإمام خلقا ومنطقا الأمر ما كان مهم، أشبه الناس خلقا اتفاق، ولكن خلقا ومنطقا. واسمعوا إلى باقي الحديث: وكنا كلما اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إليه. بارك الله في هذه الصرخة الخفية. نعم، عندما أراد أن يبرز إلى الميدان ذهب إلى أبيه الحسين عليه السلام قائلا: أبتاه، العطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل؟ عز على الحسين عليه السلام أن يأتي شبيه رسول الله يطلب شربة من الماء فلا يجيبه، وضع لسانه في فمه، يعني بني علي أبوك أشد عطشا، نظر إليه أرخى عينيه بالدموع، قبض على شيبته قائلا: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. ذهب إلى الميدان، قاتل قتال الأبطال، ولكن في هذه المرة لم يرجع إلى أبيه، وإنما رأى القوم قد احتوشوه من كل جانب. وصل إلى مصرعه ليرى ولده بتلك الحالة، نادى: بني علي، بني علي، على الدنيا بعدك العفا، لقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك وحيدا فريدا. يقول بعض أرباب المقتل: كاد الحسين يجود بنفسه عند مصرع شبيه رسول الله، ولهذا عندما جاءت زينب نادت أولا قائلة: وأخياه، وابن أخيا، بهذه الدموع التي جرت نسلم على الحسين وعلى ولده. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حكم المنية في البرية جاء. الدنيا بدار قراري، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. حين أكثر الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار طبعت على كدر وأنت تريدها صفوة من الأقدام أكدار لا تعبد الأيام يوما بعد ما غدر بعسرة أحمد المختار فدعت حسينا أيوة عليا فجعلت حسين لابنه من أشبه المختار في خلقه وفي أطواره متى فجع الحسين بولده لما رأى بتلك الحالة ينادي والأحزى تلهب والمدامع تستهل بدمع المدرار يا كوكب ما كان أكبر كذا تسمو الكواكب أزحاري جاورت أعدائي وجاور ربه شتى لدينا جواري وجواري أتدرون أين عظم الوضع لما نقبلت ليلى ورأت ولدها مقطعا بالطيور قطعة بقطعة تقل يا ابني ما قضيت العمر وياك عزيز ويصعب على الروح فرقاك يا ابني الكلك دايم الفرواي اسل الروح واستقبال حالي هسه شلون هسه شلون يا ابن تروح يا ابن تروح عني تقلي بس اسل الروح يا ابني علي راح علي راح علي راح شاك والغد وتعطي علي رايا قاعد عند الصف جراح على رايا طاحت يا جنب علي راح يخطب لمة الدنيا علي يا والله يخطب لمة الدنيا الدنيا عليا تعيش بعدي وتوسد جثتي رمس الوحود وتمشي باكيا من خلف ناشي. هذه أمنية الحسن والمزيد. وتمشي باكيا من خلف ناشي كما يبكي الوليد على الفقيد. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. قبل أن ندعو مشهد آخر من مشاهد هذا الشبيه لرسول الله عندما أراد أن يحمل جثته إلى الخيمة، كان الحسين بنفسه يحمل القتل، ولكن عندما وصل دور ولده نادى: يا فتيان بني هاشم، قوموا واحملوا أخاكم إلى الفسطاط. لماذا؟ قال الحسين، يقول: فإنه لا طاقة لي بحمله، لا طاقة لي بحمله. إلهي نقسم عليك الليلة بشبيه رسول الله. قلنا في أثناء الحديث: هذا الموقف ما رأيناه لأحد من الشهداء. عندما أرسله للميدان أرخى عينيه بالدموع. إلهي بهذه الدموع الجارية في مصيبة أهل بيت النبوة، فكرت في أي دعاء ندعو به هذه الليلة. ذكرنا الشيطان وكيده، ذكرنا النفس الأمارة وكيدها. تعالوا الليلة نستغيث بالله من شرور أنفسنا، نذكر بعض فقرات مناجاة الشاكين. إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارا، وإلى الخطايا ميالا، تسرع بي إلى الحوب وتسوفني بالتوبة كثيرة العلال طويلة الأمال. إن مسها الشر تجزع، وإن مسها الخير تمنع. تعالوا الليل إخواني أخواتي، نرفع دعوة على الشيطان: اللهم إني أشكو إليك شيطانا يضلني، قد ملأ بالوسواس صدري، وأحاطت هواجسه بقلبي، يزين لي الهوى ويحبب إلي الدنيا، ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. اللهم إنا نقسم عليك الليلة بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أن تعجل لوليك الفراج والعافية والنصر. اللهم اجعل أيامنا القادمة، اللهم اجعلها أيام مغفرة ورحمة. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وسترت عيوبنا، يا خفي الألطاف، نجنا برحمتك مما نحذر ونخاف. نختم دعاءنا بنداء ربنا 10 مرات ليأتينا الجواب بعدها: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.